في مناسبة عيد الشمس أقيمت الاجتماعات الاحتفالية وحفلات الصداقة والندوات عن المآثر والمآدب ومعارض الكتب والصور الفوتوغرافية والمشغولات الفنية اليدوية وجلسات العرض السينمائي في معتمديات بلادنا لدى مختلف البلدان مثل روسيا وكوبا، منغوليا، ديبال، لاوس، ميانمار، بنغلاديش، كمبوديا، باكستان، إيران، إندونيسيا، الهند، الكويت، الجزائر، كينيا، وغينيا الاستوائية، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السنغال، الكونغو الديمقراطية، أنغولا، أوغندا، مصر، إثيوبيا، ألمانيا، التشيك، رومانيا، بلغاريا، سويسرا، السويد، بيلاروسيا، بولندا، بريطانيا، النمسا، إيطاليا، إسبانيا، فنزويلا، بيرو، البرازيل، والمكسيك، وكذلك التمثيلية الدائمة لبلادنا لدى أمانة الأمم المتحدة وهيئات دولية في جنيف ونادرتها لدى الأمم المتحدة. دعيت إليها شخصيات الأوساط في البلدان المعنية، كما حضرها أفراد معتمديات بلادنا. ذكر فيها المتكلمون أن رئيس العديم كيم إل سونغ هو مفكر ومنذر بارع أبدع فكرة جوتشي، فكرة سونغون، الفكرة الحادية لعصر الاستقلالية، ومنفذ بارز لقضية تحرير البشرية يمثل القرن العشرين. كما أكدوا أن البشرية التقدمية لن تنسى مآثره إلى الأبد.